أرها. ثم كتب الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة في العام الثالث فترده قريش ليكون صلح الحديبية. ثم يكون من شروط ذلكم الصلح أن من كان مع قريش من بكر أو خزاعة فهو معه، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو معه. فلحقت بكر بقريش ولحقت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلمها وكافرها. ثم أعانت قريش بكرا على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي يستنصر النبي عليه الصلاة والسلام فنصره، فخرج عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل، وهم قبل سنين قريش تجمع جحافلها، لكن الله أخبر أن نوره تام لا محالة، والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان كما تعلم فتح مكة العظيم، وقضمت بذلك شوكة الشرك في معقلها الأول في مكة، ليعود البيت كما كان منارا للتوحيد، يوم أن قال الله لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. هذا كله قلناه على وجه الإجمال ليعلم ما يلي. الذي يريد أن نعلمه أن ولي الأمر مطالب بأن يكون حاله في الحرب أو السلم بقدر ما يترجح عنده من المصلحة. فأنت إذا تأملت هذه الحروب وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج 140 كيلا عن المدينة إلى بدر، في حين أنه في أحد كان يرى عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج حتى إلى الجبل، لكنه لما رأى حماسة من كان لم يشهد بدرا وافق على رأيهم، في حين أنه في الخندق لم يخرج كما خرج يوم أحد بل اكتفى بحفر الخندق، في حين أنه يوم فتح مكة قطع القفار والصحاري حتى وصل إليهم، لأن كل حال من هذه الأحوال الأربعة تختلف عن صاحبتها. فعندما تريد أن تنزل الأمر لابد أن تعرف الحال والواقع وقدرة من معك وقدرة عدوك قبل أن تقول قولا أو تنفذ أمرا. هذا الخطاب ليس لولي الأمر، لكن الخطاب هنا للمسلمين الذين أحيانا يغلب عليهم الحماس، يغلب عليهم العاطفة، يغلب عليهم الأمر، فيسيئون الظن ويخطئون في التقدير. والأمر أوسع من ذلك وأعظم. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على أمر ديننا ودنيانا.